فريق همم تواقع الدعوي يقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الذي لم يخطئ قط، من ذا الذي لم يذنب قط، من ذا الذي لم يجلس هذه الليلة مجلس غيبة قط؟ نعم عندنا ذنوب، لكن بفضل الله عز وجل نجلس في مثل هالمجالس. الله عز وجل يغفر لكل جالس كما قيل. من ذا الذي لم يكذب كذبة بسيطة؟ من ذا الذي لم يتكاسل في الصلاة؟ نعم أحبتي نحن بشر، والله أحبتي نحن بشر، والحبيب صلى الله عليه وسلم يقول كل بني آدم خطاء، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فنتوب نتوب نتوب هذه الليلة. نعم بمجرد ما تحفظ أمر الله يحفظك، يحفظك في الدنيا والآخرة. تقول لي كيف أحفظ الله، كيف أحفظ الله؟ أقول اسمع، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف الله. وكما قال ابن مسعود أن يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى. نعم أنا وأنت الله المستعان مقصرين. يا من بدنياه انشغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. أذكر نفسي ونفسك بربي وربك، والله والله لا ينفع في هذه الدنيا الفانية إلا طاعة الله، فالأيام أحبتي في الله معدودة. نعم حقيقة لا خيال، بمجرد ما تتقرب إلى الله عز وجل يحبك، بمجرد ما تتقرب إلى الكريم يكرمك، بمجرد ما تتقرب إليه يحبك. فإذا حبك يا سعدك ويا هنيلك ويا فرحك. يحبك من؟ ملك الملوك. يحبك من؟ جبار السماوات والأرض. الله يحب التوابين. أحبتي من الليلة من الآن نتوب إلى الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة. كيفك يا غالي في صلاة الفجر وصلاة العصر؟ مقصر من الآن. قال صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيها لأتوهما ولو حبوا. كيفك في صلاة الفجر وصلاة العشاء؟ نعم يقول نبينا صلى الله عليه وسلم ركعتان الفجر خير من الدنيا وما فيها. كيفك يا غالي في ركعتان الفجر؟ مقصر؟ الله الله في التوبة والندم. الله يا إخواني في التوبة، وكما عرفها ابن القيم هي الندم على ما أسلف من الماضي والإقلاع في الحال. وتعريف بعض العلماء في التوبة هي الرجوع إلى الله عز وجل والاعتراف بالذنب. والله والله والله يا أحبتي حينما ينصدم الغافل بأعماله يوم القيامة يصرخ منادي ربي ارجعون، ربي ارجعون لعلي أعمل صالح فيما ترك. كلا إنها كلمة هو قائلها. إخواني أحبتي الكرام، لعلك تسمع هذه الكلمة، والله والله لا ينفع الندم يوم القيامة، والله لا ينفع الندم يوم القيامة، ولكن ينفع الندم الآن. الآن اندم بحيث يكون هذا الندم يلحقه عمل، يلحقه إيش؟ عمل. إذا ندمت اعمل، ما فات يا غالي مات، وكلنا مقصرين في جنب الله عز وجل. والله والله ما استمعت ولا اجتمعنا إلا نحمس بعض ونشجع بعض على طاعة الله عز وجل. وكما قال الحبيب بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم: المؤمن ضعيف بنفسه. أنا ضعيف بنفسي، أنت لكن قوي بإخوانه. نعم، بمجرد ما تجتمع في مثل هالمجالس الطيبة نحمس بعض. كل يا أخوان يراجع نفسه ويبدأ بداية جادة مع الله. كلنا عندنا تقصير، كلنا الله المستعان. كيفك في الصيام؟ كيفك في القيام؟ كيفك في قراءة القرآن؟ كيف مجالسك غيبة؟ كيفك في يعني أمور الله المستعان. راجع نفسك يا غالي. أنت بمجرد أنك تتوب يا غالي، السيئات اللي عندك رب العزة يبدلها إلى حسنات. نعم، يبدلها إلى حسنات. اسمع بارك الله فيك، هذا الرجل الذي ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رجل كبير في السن، قد سقطت حاجباه على عيناه من كبر سنه، متكئ على عصا يقول: يا محمد إن لي ذنوب لو وزعت على أهل الأرض لأهلكتهم. ذنوب كثيرة، هل لي من توبة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الرؤوف الرحمة. نعم، لك توبة، تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. قال: نعم، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: إذن يبدلها حسنات، تلك الذنوب يبدلها الكريم إلى حسنات. فقال الرجل: وغدراتي وفجراتي كل هذه؟ قال: نعم، يبدلها إلى حسنات. فولى الرجل وهو يقول: الله أكبر، الله أكبر. وأنا أقول لك يا غالي، أنت وأنت بمجرد ما تتوب الله أكبر يبدل سيئاتك إلى حسنات. نتعامل مع من؟ مع كريم. ما أعظم الله وما أجل الله وما أكرم الله، ما أحلم الله وما أرحم الله. لا إله غيره ولا رب سواه. يعصى فيغفر، يطاع فيشكر، المعصية بعلمه والطاعة بفضله، فسبحانه على حلمه بعد علمه، فما أكثر جوده وبره. يقول الله: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ركز، فاستغفروا لذنوبهم. ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا، هذه إصرار، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. يشلهم يا الله. أولئك جزاءهم مغفرة من ربهم وجنة، نعم أجر العامل. إذا تبت ورجعت إلى الله أبشر، بشرط يا عبد الله بعد هذه الكلمة: لا تصر على الذنوب والمعاصي، لا تصر على مشاهدة النساء، لا تسمع الأغاني، لا تنام عن صلاة الفجر، لا تجلس مجالس غيبة، وبعض المعاصي اللي أنت تعرفها ولا يعرفها غيرك، ولا يعرفها غيرك إلا الله عز وجل. مجرد ما تسمع هذه الكلمة تب وارجع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يذنب ذنب ثم يقوم فيتطهر فيصلي ركعتين لا يحدث بهما نفسه غفر الله له ذنبه. يا غالي اسمع أبو بكر رضي الله عنه، والله هذه القصة يا أخوان تحرق القلب. أبو بكر رضي الله عنه دخل مزرعة فوجد فيها طيرا يطير. ركز معي في هذه القصة. أبو بكر عندما دخل هذه المزرعة وجد فيها طيرا يطير، فخر على ركبتيه يبكي. فقيل له: ما لك رحمك الله؟ قال: نظرت إلى الطير يطير على الشجر ويأكل الثمر ثم يموت، فلا حساب له ولا عذاب. يا ليتني كنت طيرا. يقوله من؟ أبو بكر. يا ليتني كنت طيرا. يقوله من؟ أبو بكر. يا ليتني كنت طيرا. هذا أبو بكر الذي بشر بالجنة إذن أنا وأنت ماذا نقول؟ ماذا نقول يا رعاك الله ونحن ذنوبنا كثيرة؟ الله المستعان. يقول عمر رضي الله عنه: كلما صلى الفجر أبو بكر خرج من المسجد. شوف كيف المراقبة. يقول أبو بكر: كلما صلى الفجر خرج من المسجد فيقول: فتبعته. يتنافسون في الخير، ولا أنا وأنت. يقول: فتبعته فوجدته يدخل في بيت ناحية المسجد، فلما خرج دخلت البيت فإذا امرأة عجوز كسيرة حسيرة عمياء. من الذي يدخل عليها؟ خليفة المسلمين أبو بكر. فقلت: من أنت ومن هذا الرجل الذي يدخل عليك؟ قالت: أنا امرأة عجوز عمياء كسيرة حسيرة، وهذا الرجل لا أعرفه، يدخل علينا يصنع طعامنا ويكنس بيتنا ويحلب شياهنا ثم يذهب. فأخذ عمر يبكي وخر على ركبتيه وهو يقول: أتعبت الخلفاء من بعدك يا أبا بكر. أحبتي إخواني، لعل هذا الكلام ما ينفع، لعل هذا الكلام ما ينفع إذ لم يتبعه عمل. إيه عمل؟ الكلام ما ينفع، المحاضرات ما تنفع، الخطب إلا إذا أتبعت عمل. يقول الله: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله. حتى إذا جاء يوم القيامة يقول الله: ووضع الكتاب وترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة، لا يغادر صغيرة صغيرة صغيرة، نظرة نظرتها في السوق صغيرة. تلك الليلة عندما فتحت الجريدة تقرأ أخبار، نظرت لامرأة وتقول: صغيرة. تلك الليلة عندما فتحت التلفاز تستمع الأخبار، وكانت امرأة مذيعة جميلة، فكنت تنظر إليها وتقول: أخبار. تأتيك يوم القيامة. ذلك المجلس الذي كنت تجلس فيه وكنت تسمع الغيبة والنميمة والسخرية وتقول: أنا ما تكلمت فقط أسمع. يأتيك يوم القيامة. ذلك اليوم عندما ذهبت إلى السوق تشتري حاجاتك وقابلت امرأة فجعلت تنظر إليها، تأتيك يوم القيامة. عندما ذهبت للمراجعة في المستشفى وقابلت الطبيبة وتنظر إليها وتضحك، تأتيك يوم القيامة. لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. مسكين، هكذا ضعيف الإيمان يتهاون بالصغائر. يا أخي أبو بكر وعمر والصحابة، إذا كنت أنا متشدد لا إله إلا الله، لكن أبشر ثم أبشر. في الحديث رواه مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه يقول: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. نعم، أنت اليوم أخطأت، الآن باب التوبة مفتوح. ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. أكثر من التوبة يا رعاك الله. وفي الحديث الآخر يقول حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم سيد التائبين بأبي وأمي: إن الله عز وجل يقبل توبة العبد، يقبل توبة العبد ما لم يغرغر قبل الوفاة. بل اسمع هذا الحديث ونختم. تقول لي: ليش أتوب؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس، يخاطب الناس: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة. رواه مسلم. فاليوم الواحد يرعاك الله يتوب 100 مرة، في رواية في مجلسه يتوب 70 مرة. أنا وأنت كم مرة نتوب؟ عندنا ذنوب، عندنا معاصي، عندنا، الله المستعان. نظف ذنوبك بالتوبة والاستغفار وارجع إلى الله عز وجل، فالله يفرح، يفرح بتوبتك. وأبشر ثم أبشر. حبيب القلوب، سيد الصابرين، إمام المتقين، سيد التائبين، يقول: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. نسأل الله العظيم بفضله وكرمه وجوده ومنه قبل الختام أن يرزقنا حبه وحب القرب إليه. اللهم يا الله إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تشرح صدورنا وأن تغفر ذنوبنا وأن تستر عيوبنا. قدم لكم هذا العمل من فريق همم تواقة الدعوي.